لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ما زلنا في بيان سبب حب يعقوب أكثر من إخوته، ببيان ما حدث من يوسف وما حدث من إخوته مع أبيهم عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة الله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وهذا فيه تعظيم لما فعلوا، تعظيم الجريمة التي فعلوها، أنه اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب، أن الغيابة والغيابات قراءتان معناها الموضع الذي يغيب عن أعين الناظرين من نظر من فوق، من نزل فيه. قال: اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب فقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. يعني هم بيقولوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فلأجل اللعب ولأجل السرور ولأجل فرحة اللعب والراعي على القول القراءة الثانية أو الرتع على قراءتنا. ومع ذلك هم أخذوه ليبيعوه بعد ذلك، وأخذوه ليضعوه في غيابة الجب لكي لا يهرب. ولا شك أن قوتهم أكثر من قوة يوسف منفردا مع صغر سنه لا يستطيع أن يدفعهم عن نفسه، فيقال إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما بعثه معهم ضمه وقبله ودعا له كأنه يودعه، مع أنه أرسله ليلعب، ولكن كأن في قلبه يعني شعور بما سيجري. قال: وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، يعني ما استنوش، بمجرد ما غابت أعينهم عن أبيهم، غابوا عن عين أبيهم وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه، والفعل من ضرب ونحوه. الغل يفعل ذلك. ماذا فعل لهم يوسف حتى يفعلوا به ذلك؟ بيشتموا على ايه؟ بيضربوا على ايه؟ نعوذ بالله. ثم جاءوا به الى ذلك الجب البئر الذي اتفقوا على رميه فيه، فربطوه بحبل ودلوه فيه، فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسط البئر يقال لها الرعوفة، فقام فوقها. والبئر مظلم بالنهار، فما بالكم إذا تركوه يأتي عليه الليل كذلك. وهم قد نزعوا قميصه بدليل أنهم أتوا على قميصه بدم كذب. تبكي العين ويتوجع القلب على ما جرى ليوسف عليه السلام من إخوته، هذا الطفل الجميل البريء الطاهر النجيب الذكي الزكي، الذكي في الفهم والزكي من الزكاة والطهارة والنقاء القلب، الذكي الزكي الكريم، يلطم ويشتم ويضرب ويلقى في البئر يغمره الماء بلا ذنب ولا جريرة، إلا حسد إخوته على تفضيل الله عز وجل له في قلب أبيه، وحق له أن يفضل. ماذا يصنع الحقد بالإنسان؟ وما هذه القسوة العجيبة وقطيعة الرحم وانعدام البصيرة؟ نعوذ بالله. كيف كان شعور يوسف عليه الصلاة والسلام الطفل الصغير وهو يحاول التشبث بحافات البئر لئلا يقع فيه فتضرب يده؟ وكيف ظنه بما عساه يكون قد فعل لإخوته؟ يقول لهم: أنا عملت لكم إيه؟ ما عملوهش حاجة. وهو يلجأ إليهم واحدا بعد واحد فيلطمه ويشتمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف كان شعوره حين انصرفوا عنه وتركوه وجاء عليه الليل وحده بلا أنيس ولا جليس ولا ضوء إلا ظلمة الليل وظلمة البئر البعيد البعيد عن الدار والأب الحنون والأم الشفوقة والأخ الوحيد الرفيق في الأخوة بنيامين، بعيد عن كل هؤلاء مرة واحدة؟ وما المصير المجهول الذي ينتظره بعد ذلك لولا رحمة الله ويسره الذي أنزله في هذا العسر الشديد؟ لأن مع العسر يسر. فالرحمن الرحيم الذي اجتبى يوسف واختاره ورفعه وإنما كان ينجيه بما حدث من شر إخوته، فسبحانه وتعالى أنزل عليه في هذا الجب البعيد القعر وهذا العسر الشديد نزل عليه أمنا وسكينة. لولا الأمن والسكينة التي أنزلها في قلبه لمات يوسف خوفا ورعبا وجزعا وهما وحزنا، يعني كل الأنواع، غم من اللي موجود وحزن على فراق أبيه وأمه وأخيه الرفيق وبيته وداره الذي يراعيه فيه أبوه، ده حزن على ما فات وغم باللي موجود من الظلمة وهم بما سيأتي، كل أنواع الكرب، لكنها رحمة الله الواسعة ونعمته السابغة ورأفته العظيمة. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي يوم سوف تخبرهم بذلك، أنزل الله عز وجل عليه إلهاما بذلك، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان لم يبلغ سن الرجال الذي يكون فيه النبوة، ولكنه وحي إلهام كالوحي الذي وقع لأم موسى صلى الله عليه وسلم حين وضعته. وهناك أنواع من الوحي قد يكون مع النبوة، بعض أنواع الوحي مع نبوة، كما قال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسول أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والوحي هو الإعلام في خفاء الغرض، وهو قد يكون وحيا بغير نبوة. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالله عز وجل أوحى إلى الحواريين، ألهمهم الإيمان والتوفيق، وإن لم يكونوا أنبياء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. فإذن الحواريين ليسوا أنبياء. وجماهير العلماء على أن الوحي إلى أم موسى وحي بغير نبوة، وقد ذكر الله عز وجل إلهام بعض الحيوانات. قال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الغرض المقصود أن الوحي قد يكون غير نبوة، وهذا هو الإلهام الذي جعل يوسف صلى الله عليه وسلم يعني يتحمل هذا الخوف وهذه الظلمة وهذا الهم والغم والحزن برحمة الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، أنه أوحى إلى يوسف صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له ألا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا. فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. سبحان الله، كان إلقاء يوسف في البئر إلى أسفل فجعلها الله عز وجل بكرمه سلما إلى الرفعة والعلو. أرادوه أن يكون أسفل فجعله الله أعلى منهم فوقهم بمراتب عالية لا تدرك. أرادوه أن يكون إهانة فجعله الله إكراما. وأرادوا أن يصيروا يوسف إلى إهانة بأن يلتقطه بعض السيارة وأن يباع رقيقا ليهان، فجعل الله عز وجل يوسف إلى إكرام يعامل معاملة الولد من عزيز مصر. أرادوه إلى خوف وفزع فجعله الله في أمن وسكون. أرادوه إلى وحشة وانقطاع فكان الوحي من الله أنيسه وجليسه. اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أنت جبار قلوب المنكسرين إليك، جابرها يعني يجبر كسرها. أنت جبار قلوب المنكسرين إليك، وأنت الغالب على أمرك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذي يظهر والله أعلم أن الوحي إلى يوسف عليه السلام في تلك الحال كان وحي إلهام، لأن يوسف لم يبلغ بعد، بل كان غلاما، والأنبياء رجال، والبلوغ شرط في النبوة كما دل عليه القرآن. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فيكون هذا الوحي مما يصح وقوعه لعموم المؤمنين، فهو بشارة لكل مظلوم ملقا في ظلمة وخوف وإذلال وعسر. هذه القصة فيها بشرى، وما ينزله الله عز وجل في قلب المظلوم المضطهد أيضا بشرى، بالنور والأمن والعز واليسر بفضل الله الكريم المنان. وعلى قدر الإيمان يفتح الله عز وجل للقلب من أسباب الخير والرحمة، ويلهم من أسباب الطمأنينة والسكون. وقوله وهم لا يشعرون فسره العلماء على وجهين: الأول أنه متعلق بأوحينا، أي لا يشعرون بإيحاء الله إليه، وهو قول مجاهد وقتادة. الثاني أنه متعلق بلتنبئنهم، أي ستنبئهم لأمرهم هذا وهم لا يشعرون أنك يوسف ولا يعرفونك، وهو منقول عن ابن عباس. لكنهم على هذا القول قد عرفوه في نفس اللحظة، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ولذلك في نفس المجلس بمجرد أن قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ علموا، لكن الأولى أقرب، القول الأول التفسير الأول أقرب وأظهر إن شاء الله، لأنه معناه أن الله أوحى إلى يوسف وهو في البئر وهم لم يشعروا بالوحي، ظنوه في أشد العسر، وقد أنزل الله عز وجل عليه يسرا عظيما، وجعل الطمأنينة في قلبه بقدرته عز وجل ورحمته وفضله على عباده المؤمنين. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. تتمتع إخوة يوسف بقدرة غريبة على الخداع والمكر. إن دموع الإنسان من أصدق مظاهر التعبير عما في نفسه، خص الله الإنسان بها من بين الكائنات الحية الأخرى. يعني ممكن تلاقي الحيوانات تزعل بس ما إيه، بس الموضوع أن ينزل دموع منها، الغدد الدمعية دي خاصة بالإنسان وارتباطها بالحالة النفسية. ممكن يكون في دموع من مثلا غاز مسيل للدموع، لكن مسألة ارتباط الدموع بالحالة النفسية ده ليس ايه يعني ليس إلا عند الإنسان. فحين يستعمل هذه الدموع في المكر والخديعة وإظهار خلاف ما يبطن، يكون في أحط المنازل. إنهم جايين يبكون عشان يخدعوا مين؟ أباهم. الله أعلم. قلوب إخوة يوسف عليه السلام تضحك طربا وسرورا على نجاح الخطة الظالمة التي هي في الحقيقة فشل ذريع، وعيونهم باكية أمام أبيهم الشيخ الكبير ذي الحرمة والفضل، وألسنتهم تقرع سمعه بأشد خبر يمكن أن يسمعه، فأكله الذئب. يعني يوسف انتهى، يعني أكله الذئب. خبر وقعه كالصاعقة، بل والله أشد على قلب الحنون، على قلب الأب الحنون الشفيق المحب لأنجب أولاده وأفضلهم عند الله عز وجل وعنده. وإذا كان الذئب قد أكله بزعمهم فلن يعود ثانية، وقد قطعوا على أنفسهم طريق العودة في الكذبة التي كذبوها. فلو قالوا مثلا تاه منا في الطريق، يبقى في امل انه ممكن ايه يرجع ندوروا عليه. ضل وهو يلعب، امكن ان يعود، وامكن ان يعودوا هم فيقولوا وجدناه او عاد، لكن فاكله الذئب ملهاش عوده. ما أقسى قلوبهم حين واجهوا أباهم بمثل هذه الكذبة التي حاولوا ترويجها على أبيهم بإثارة شفقته عليهم بأنهم أبرياء صادقون، بالبكاء وبقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم صادقين وأبرياء، لكن لا يصدقهم أبوهم لموقفه السابق منهم المتحيز ضدهم في زعمهم. يعني أنت مش هتصدقنا، احنا عارفين أن أنت مش هتصدقنا. ليه مش هيصدقكم؟ عشان أنت متحيز ضدنا، عشان أنت بتحب يوسف أكتر مننا. حاجة عجيبة والله. وهو فعلا اللي حصل ده، القسوة البالغة دي علامة على استحقاق أن يحب يعقوب يوسف بالتأكيد، ولا يحب هؤلاء على ما فعلوا. ها؟ قال ابن كثير رحمه الله: وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه. يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا، والحالة هذه لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. وقد كثر استدلال الكثيرين بهذه الآية على أن الإيمان هو التصديق، لأنه قال وما أنت بمؤمن لنا ولا يعني ما أنت بمصدق لنا. فالمرجئة يقولون هو التصديق لغة وشرعا. ومن أهل السنة من يقول هو التصديق لغة بدلالة هذه الآية، وشرعا هو قول وعمل. والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه، إنما تدل على أن أحد معاني الإيمان هو التصديق، وليس أنه طالما استعمل في معنى التصديق أنه لا يستعمل إلا فيه في كل المواضع. لا يلزم أن يكون المعنى هذا المعنى هو المعنى الوحيد له، فإن لفظ الإيمان يحتمل معاني أخرى من الأمن والسكون إلى أمر غيبي. يعني التصديق ده معنى، والمعنى الثاني في أمن وسكون، آمن بكذا وآمن له. فبيقول يتضمن معنى الأمن والسكون إلى أمر غيبي، وهو من الأمن وليس فقط من التصديق، ويشمل معنى الخضوع والانقياد. ولهذا يعد فعل آمن بالباء واللام، يعني اتقال آمن له، قال آمنتم له، وقال آمنتم به. آمنتم به بمعنى ايه؟ صدقتم. وآمنتم له يعني ايه؟ انقدتم، اتبعتم، ونفذتم أمره. ولذلك بنقول ده متضمن لمعنى الاعتقاد والقول والعمل. صدق يتعدى بنفسه وبالباء، دايما ما ياخدش في الأغلب العام يتقال صدقه، مش كده؟ وينفع صدق به، فصدق به لما تكون متضمنة لمعنى الإيمان. لا يكاد صدق يعد باللام، نادر جدا صدق له، لكن هي صدقه أو صدق به. ولذا فليس التصديق مرادفا للإيمان من كل وجه لغة وعلى أي حال. يعني بعيد عن اللغة بقى، فالإيمان شرعا قول وعمل ونية، يزيد وينقص كما هو مقرر بأدلته في موضعه. وقوله وجاء على قميصه بدم كذب، قال ابن كثير أي مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا أي قصدوا إلى سخلة، سخلة يعني ولد الشاه من المعز أو الضأن، فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد، فذبحوها ولطخوا ثياب يوسف عليه الصلاة والسلام بدمه، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه. تكملة كلام ابن كثير، ما قطعوهوش. طب لما دي بيجي ياكله هيقلعه هدومه الأول؟ ده هو في ذئب بشري هو اللي عمل ايه، هو اللي عمل كده. فنسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب عليه السلام، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله عز وجل بعونه ولطفه. والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب المحال. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،